يديك الصحة ان شاء الله. ويجعل لكم وإذا العشاء عطلت وإذا Thank you. يقولون وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد غيضان بقرية العطارين مركز دير بنجم بمحافظة الشرقية.